تعلق من الدين بالضرورة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، في آيات كثيرة من كتاب الله. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ومن السنة حديث كعبد وكيل هي خمس وهي خمسون. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن شرائع الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال السائل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشرة. فمن جحدها أو تركها فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الباب الأول: الصلاة لغة وصلاة. فالصلاة معنى في اللغة يرد، لفظ في اللغة يرد بثلاثة معاني: الأول الدعاء، وهذا ظاهر إذ العلاقة بين المصطلح الشرعي واللغوي ظاهرة من اشتمال الصلاة في كثير من هيئاتها وأركانها على الدعاء، فتفتتح بدعاء الاستفتاح، صحيح، ويشرع فيها الدعاء في السجود استحبابا، وبين الاستفتاح والسجود خاتمة، فهناك مواضع أخرى للدعاء كما بين السجدتين وكما دبر التشهدين. ولهذا فالصلاة معنى في الدعاء، وهذه علاقة المصطلح الشرعي بالمصطلح اللغوي. والصلاة معنى في اللغة: صليت الشيء في النار، يعني هللت أي هللته، بمعنى خشع، وهذا أصل. فالصلاة لا تنفع إلا بماذا؟ إلا بخشوع الوليد. ولهذا قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فتراه سبحانه وتعالى قدم الخشوع ذكرا وأخر الأداء بعد، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وهذا يدلك على أن الخشوع أصل في فعلها وأدائها، وعليه فإن معنى الصلاة لا يتحقق لغة وشرعا إلا بماذا؟ إلا بالخشوع. ومن حقيقة الخشوع الطمأنينة في أركانها وهيئاتها. ولهذا قال للرجل: وإن صلى أداها ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأنه لم يحقق خشوعا وطمأنينة. والصلاة معنى ثالث في اللغة يطلق على الصلاة الذي هو وسط الظهر، لأن المرأة في الصلاة يثني ظهره، ومن هنا كان من حقيقة الصلاة يا طلبة العلم أن يثني المرأة ظهره فيها على نحو مطلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني ظهره بحيث لو صب الماء على ظهره استقر، على ظهره استقر. فهذه الصلاة لغة كما سمعت. أما اصطلاحا فقال المصنفون: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوص، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. قلت قوله مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم قيد لإخراج مثل سجود التلاوة وسجود الشكر، إذ لا يشرع فيهما تسليك. قلت ويحصل لو زاد مفتاحها الطهور لتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بقوله مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. ولا شك أن بقاء المصطلح الشرعي أو بقاء اللفظ النبوي أولى، أو الاستدلال باللفظ النبوي أولى، لأن اللفظ النبوي أعبر في الحقيقة الشرعية. قولنا مخصوصة فيه أصل أن الصلاة عبادة مبناها على التوقف أو على التوقيت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيكون الأصل في أفعال الصلاة التحريم والمنع. فيكون الأصل في أفعال الصلاة التحريم ماذا؟ والمنع. فمن أشار بأصبع في الصلاة أو من نظر إلى موضع في الصلاة يلزمه على هذا النظر أو تلك الإشارة ماذا؟ الدليل، لقوله تحريمها التكبير. واضح؟ قولنا تحليلها التسليم أي حل له به ما كان محرما عليه، وعليه فالتسليم ختامها. وتسمية الذكر بعدها بختام الصلاة فتلك التسمية عرفية ليست شرعية، فإن المرء بالتسليم قد حل له ما كان ماذا؟ حراما عليه من الكلام ونحوه. فإطلاق ختام الصلاة على الذكر غلط، وإنما الذكر بعد الصلاة وإن كان من سننها الأكيدة لكن ليس داخلا في ماذا؟ في أعمالها. وكذلك القول بأنه من تمام الصلاة فقط، فليس هذا الذكر من تمام الصلاة، إنما تمام الصلاة بماذا؟ بالتسليم. وهذه المسألة الأولى. قال وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات. قلت نص المصنف على هذا، وذلك لخصوصية الصلاة بالفرضية. أين تجد خصوصية الصلاة بالفرضية؟ أنها فرضت فوق سبع سماوات، وثانيا أنها فرضت بلا واسطة، وثالثا أنها فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفي أفضل الليالي، وفي أفضل الليالي على قول، وكونها فرضت 50 وليس من شأن الفروض والأوامر أن تتكرر، ففرضها 50 دل على أكديتها وأهميتها، وأنها كلفة عظيمة. قال العلامة ابن عثيمين وأنها فرضت يوميا في جميع العمر، بخلاف التكاليف الأخرى فإنها عمرية كماذا؟ كالحج مرة أو كالصيام عام شهر عام، أو كالزكاة مرة في ماذا؟ في العام وعلى شروط مخصوص. هذا الذي قلت من إفادات العلامة ابن عثيمين رحمه الله تدليلا على أهميتها. قال المصنفون وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذه إفادة أخرى إلى أثر الصلاة على المرء منه، أثرا نفسيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج بها أحزانا ويدفع بها هموما. وفيما يروى في هذا والشيء يصدق الواقع. ما حدثنا بعض المحاضرين أن بعض الطلبة العرب كانوا بأمريكا، فعجب الدكتور المحاضر أنهم يخرجون ساعة ويعودون. قال: ولست أعجب أنكم تخرجون وتعودون، فهذا يفعله كثير، وإنما الذي أعجب أنكم تخرجون بوجه وتعودون بغير الوجه، فأين تذهبون؟ فقالوا: إنا نصلي. فإذا بالرجل يسلم لما وجد في الصلاة من هذا السبب. وهكذا التكاليف الشرعية المرء يصيب بها خيرا في دينه ودنياه وآخرته ونفسه وولده وأهله وسلوكه، يصيب بها خيرا في كل شأن من شؤونه. طيب، المسألة الثالثة، قال: قوله صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقوله: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات. وهنا أقول في لفتة دعوية لطلبة العلم منكم خاصة الدعاء، هذا باب مهم، وهو لا تعدم المسألة في البيان. فإن رب العالمين قال في كتابه الكريم سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا، واستعمل لفظ الضرب لأصل المثل على ماذا؟ على النفوس، من أثر الضرب على الأبدان. والضرب على الأبدان يترك ماذا؟ يترك أثر، إما بوجع أو ألم أو بأثر نفسي موعظة. فالإنسان إذا ضرب في شأن مرة لم يعد إليه بماذا؟ بالمرة. فلا تعدم هذا يا طلبة العلم الفن، وهو فن المثال، فإنه مستعمل في الإيضاح والبيان، ولعله من أمر العامة عندنا بمصر إذا كلمت الرجل كلمك على رأي المثل، ويتوسعون في هذا الباب، وإن كان في بعض أمثال العامة من ضلال، لكن بعض أمثال العامة يصدق عليها إن الحكمة ضالة. وكم من حكمة لدى العامة ما أحوج الخاصة إليها لو قلت. إي والله، لأضرب مثالا سريعا. المرأة قديما كانت تتهيأ للطلاق، لأن المثال عندها ضد راجل ولا ضد حي، على ما يكون بقى هذا الرجل صحيح شديدا بخيلا متعبا كذا، ولكن ماذا؟ ظل رجل ولا ظل حيطه. فلما ضاع هذا المثال رأيت الطلاق مرة كل ماذا؟ كل ست دقائق، كما تقول إحصائيات طلاق مرة كل ست ماذا؟ كل ست دقائق. إحصائيات تقول تطلق امرأة ليه؟ خلاص ضاع المثال، لضاع المسألة الذي يقول ضد راجل ولا ضد حيطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثال: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من ظلمه شيء؟ قال: لا يبقى من ظلمه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله منا الخطايا. مشكل، وهو أنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال: ما اجتنبت الكبائر، فقيد مغفرة الذنوب بماذا؟ بالصغائر من الكبائر. ولكن في الحديث الثاني قال: يمحو الله بهن الخطايا، والخطايا تسمى للكبائر، يصدق على الكبائر أكثر مما يصدق على ماذا؟ على الصغائر. خاصة أنه قال في ذات الحديث: هل يبقى من ضرنيه شيء؟ وقوله يبقى من ضرنيه شيء ظاهر في إفادة ماذا؟ عموم المغفرة الصغائر والكبائر، صحيح؟ وهنا نأتي إلى إفادة ألبانية، وأبدا يأتي الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز معه. فذكرنا الفائدة العثيمينية قبل ساعة لتأتي الفائدة الألبانية. فما الفائدة الألبانية؟ هل الصلاة تغفر عموم الذنب أم أن الصلاة تغفر خصوص الذنب من الصغائر؟ فشيخ الألباني مال إلى الأول ورجحها. قلت إنما تغفر مطلق الذنب سوى الشرك، وبهذا يعلم أن الكبائر وإن كانت تجب فيها توبة إلا أنها تغفر لعموم قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات عموم الحسنات، يذهبن السيئات عموم السيئات. يقوي هذا الذي يقول أن هذه الآية نزلت في من؟ في رجل قبل امرأته واعتنقها وفعل بها كل شيء سوى ماذا؟ سوى حقيقة الزنا. والذي فعل الرجل هذا من الكبائر أو من الصغائر؟ ها؟ من الكبائر، صحيح. فنزلت الآية تقول إن الحسنات تذهبن السيئات، وفي أولها ماذا قال الله؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فالآية بسبب نزولها تدل على مغفرة عموم الذنب من الصغائر والكبائر، وهذا أصل أن النص إذا دار ما بين عموم المغفرة وخصوص المغفرة غلب ماذا؟ عموم المغفرة إذ رحمة رب العالمين سبقت غضبا. ويقوي ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل على نفي العموم هل يبقى من درنه شيء؟ فقال لا يبقى من درنه شيء. وكنت أبحث عن رواية في هذا الحديث لم أقف عليها بعد، أنها جاءت بلفظ الخطايا والذنوب، يبقى الله بهن الخطايا والذنوب. فلو صحت هذه الرواية لكانت دليلا على عموم ماذا؟ المغفرة، لأنه ذكر الخطايا وماذا؟ والذنوب. فالتنويع يدل على ماذا؟ على مغفرة الصغائر والكبائر. بل إن العموم ذاته يدل على التنويع، لأن العموم يفيد التنويع. فلما قال الخطايا فالخطايا جمعا أفاد ماذا؟ التنويع، يعني مغفرة عموم الخطايا من الصغائر وماذا؟ وكبائر، صحيح. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت حدا يا رسول الله، والحد معنى في الكبيرة، فأقيمت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حدا، قال أصليت معنا؟ قال نعم، قال غفر الله لك حدك. وهذا ظاهر الدلالة في إفادة عموم المغفرة، ولكن هذا الحديث في إفادة أيضا أن المغفرة هنا ليست حاصلة بذات الصلاة وحسب، إنما هي حاصلة بماذا؟ بالجماعة معها، لأنه قال أصليت معنا، فدل على أن المغفرة حصلت هنا بماذا؟ بشيئين، من الصلاة ومن ماذا؟ ومن الجماعة يا طلبة العلم. قلت وأما الحديث ما اجتنب الكبائر، قال العلامة الألباني رحمه الله وأولى من تقييد المطلق، قال العلامة الألباني فيما معناه وأولى من تقييد المطلق أن يحمل كل على بابه، فتغفر عموم الذنب في حق أقوام وتغفر خصوص الذنب في حق أقوام بحسب ماذا؟ بحسب إقامة الصلاة أركانها وهيئاتها وخشوعها وكذا، لأن الناس يتفاوتون في هذا الباب، فمنهم من يصليها ليس له منها إلا عشرها، فهذه أقرب إلى مغفرة ماذا؟ الصغائر. ومنهم من يصليها له منها ماذا؟ نصفها، وهذه أقرب إلى مغفرة الكبائر. ولهذا دل على هذا التقسيم قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من الدم، فجعل الأمر على قيد ماذا؟ ما أمر، ما أمر. إذن هذه مسألتنا يا طلبة العلم، وهي من مسائل العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لا حرمنا الله تعالى علمه وعلم أقرانه العلامة الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز ساعة من الزمان. ودائما أقول أحسبني ألباني النسب، بازي الحسب، عثيميني الشبه، أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجعل الجنة جامعة. قال المصنف: ومن السنة حديث المعراج، وفيه هي خمس وهي خمسون. هذا مشكل، كيف هي خمس وهي خمسون؟ قلت هي خمسون من حيث أصل التشريع، ثم صارت خمسا بالنسخ، وهذا يدل على بركة النسخ أو فضل النسخ. وطبعا الناس بتنكر النسخ، في ناس ينكرون النسخ، بل ويعتبرون النسخ ماذا؟ نوع من أنواع البداء. الشيعة يستدلوا بالنسخ على البداء. إيه البداء؟ المهد خارج، هاتوا يلا طلعوا فلوسكم، المهد خارج هنقال، وبعد ما يعبوا للفلوس في اليوم المهدي بدا له ألا يخرج، ما مؤجل الموضوع ل 2017. وهذا طبعا بعد ايه؟ طب رجعوا الفلوس. فالشاهد الشيعة اخترعوا هذا البداء بدعوى وجود النسخ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وفرق بين البداء والنسخ، طبعا النسخ يكون للأحكام، لكن البداء عندهم يكون للأخبار. فنسخ الأخبار ده معناه ايه؟ معناه كذب. لما أقول لك أنا قلت بالأمس كذا وكذا، ولكن بدا لي أنه ليس كذلك وأنه كذا وكذا، إما صرت كذابة وإما صرت واهمة، وفي كل شر. صحيح، وأحلاهما مر، والواهم كالكذاب رواية، فإما أن تترك روايته لضعف ضبطه، وإما أن تترك روايته لذهاب عدالته. صحيح. فالشاهد يا طلبة العلم، هذه بركة النسخ من أنها نسخت خمسة بعد أن كانت ماذا؟ خمسين. وهذا لمشورة موسى عليه السلام: فلا تعدم المشورة ولو كنتم أعقل عباد الله، أو من أعقل عباد الله. رسول الله أعقل الخلق ولا، ومع ذلك ينزل على مشورة من؟ ولو استغنى أحد عن عقول الناس لغنى عقله لكان أولى الناس من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستغنى عن عقول الناس، واحتمل في ذلك من ماذا؟ ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك، حتى صارت خمسة. ثم تظهر بركة المشورة بأنها بقيت ماذا؟ بخمسين أجرا ومثوبة. وذلك لأصل شرعي أن الحسنة بعشر أمثالها، وأن رواية مسلم قالت بكل صلاة عشر، أو بكل صلاة عشر، وهي رواية ظاهرة في أنها خمسون في الأجر والمسؤول. المسألة من يعود لنا المسائل هذه زي الرابعة؟ يا رجل السادس، قوله صلى الله عليه وسلم للسائل إذ سأله فقال: هل علي غيرهن، أي غير هذه الصلوات الخمس؟ قال: لا إلا أن تطوع. قلت: الحديث نص عند الشافعي في نفي وجوب ما عدا الخمس، فلا يجب وتر، ولا تجب تحية مسجد لنفي النبي صلى الله عليه وسلم وجوب غيرها. وقوله في غيرها إلا أن تطوع، وطبعا هذا الحديث يعد عمدة القوم الذين قالوا بنفي وجوب الوتر ونفي وجوب تحية ماذا؟ المسجد. قلت: ولكن هذا الحديث على بابه، إذ يظهر من سؤال الرجل أنه حديث عهد بإسلام وليس فقها، ولا عقل أن يكلفه بسائر التكاليف. فيجمع عليه تكاليف كثيرة، والأصل أخذ الناس في هذا الباب بسنة ماذا؟ التدرج. وإنما الدين مؤخذ من مجموع الأدلة، وقد جاءت أدلة ظاهرة في إيجاب غيرها كتحية المسجد خاصة، وإنما ذكر تلك الخمس لأنها أعلى وجوبا من غيرها بما تتكرر، والظن ممن فعلها فعل ماذا؟ فعل غيرها، يعني معنى. خاصة أنه جاء في بعض الروايات أن الرجل كان أعرابيا يسمع دوي صوته ولا يفهم كلامه، وعليه فلا ينفى وجوب عيد ولا وتر ولا تحية مسجد في هذا الحديث كما سيأتي. طبعا العيد واجبة، تحية المسجد واجبة، الوتر في قول الأحناف واجب. فأقول الدين يؤخذ من مجموع الأدلة. قال: وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر ولا الصغير ولا المجنون. قلت: ولكن يستحب فعلها، يعني من الصغير، ولو فعلها على غير وجهها فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصبي يصلي لا يحسن يصلي زي ما بيفعل ابنك، اذا تركع يعمل ايه؟ يركع معك، تسجد يسجد جنبك، فهل مثل هذا يساب عليه؟ وهذه ليست صلاه، صحيح بالمعنى الشرعي. فقال ابن تيميه: يثاب ان قال الله تعالى: ان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهذا ما يحسن، وهذا ما يحسن. قال: ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام 7 سنين ويضربون على تركها لعشر. قلت للحديث: علموا أولادكم الصلاة 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. قلت: وإنما 7 هنا يعني في الغالب، فإذا علم منه قبل 7 فهما وتمييزا يعلم، لما صح أن عمرو بن أبي سلمة القرني أما الناس وهو ابن 6 سنين. قوله: ويضربون على تركها لعشر، قلت: على شرط الضرب الشرعي، من أن لا يكسر عظما أو يجرح بدنا. فيكون ضرب تأديب لا ضرب تعزير. ايه الفرق بين ضرب التأديب وضرب التعزير؟ ضرب التعزير بيبقى فيه إلام. شوف عمر ماذا فعل بصديق بن عسر، ها؟ صيره تمثالا ايه؟ أحمر من الضرب، لأن هذا الضرب ضرب ماذا؟ ضرب تعزير. ضرب ماذا؟ ضرب تعزير. إنما ضرب تعزير وحد نحو ذلك ضرب إيلام إشاعة، لكن ضرب الزوجة والولد هو ضرب ماذا؟ ها؟ هو ضرب تهديد. ولهذا أنكرت المرأة ضرب زوجها أن قالت في ضرب زوجها لا ماذا ضرب ليس مقابع ضعني إيش قالت شككي أو فلكي أو جمع كلا لك. هنا هل هي تنكر الضرب أم أنها تنكر صفة فيه؟ الذي يظهر أنها أنكر صفة فيه بنصها على هذا على الشقة الربح تمام أو ضرب القدمين فلكي أو جمع كلا لك، فيه مبالغة في الضرب من جمع صفتين أو من ضربها على صفتين، فلم بغي أن يفرق ما بين ضرب التأديب وضرب التعزير. وفعلا ذلك حصل منع للضرب في المدارس لأنه خرج عن هذا المعنى عن ضرب التأديب إلى ضرب ماذا؟ التعزير. وفعلا بعض الآباء وبعض المدرسين لا تنبه إلى تلك الحقيقة في هذا الضرب فيضرب ضرب ماذا؟ نلاحظ الضرب في الإسلام طلبة العلم يتفاوت، شوف في الحد يضرب 80 و100، في التعزير ليس لولي الأمر أن يعزر فوق ماذا؟ فوق 10 أصوات، في الزنا يضرب 100 على شروط منها لازم يخلع عنه ملابسه ويكشف ماذا؟ ويكشف ظهره ويضرب بالسيار ولابد لصفة معينة هكذا ده ليه؟ ده ضرب حد. لكن شوف عمر لما ضرب المبتدعة الصغيرة ابن عزر ضربه بماذا؟ بجريد النخل ولا تضربه بالصوت، مع ان الاصل في الضرب شرعا ان يكون بالايه؟ بالسياق تمام. لكن ليه؟ لان هذا صغير يضرب ضرب حد ولا ضرب تعزير؟ ضرب تعزير صحيح. ننزل بقى رتبه الى ضرب ماذا؟ تاديب. ولذلك نجد السلف لما تكلموا عن ايه ضرب النساء ذكروا وجوها عجيبه، يعني ضرب السواك وضرب مش عارف ايه، اشياء من هذا الايه؟ قبيح. فانتبه، لان فعلا بعض الاباء يكون عنده فيه نوع من العدوانيه والعنف فيضرب ابنائه فعلا ضرب البعير. شوف لما قال رجل لعشره من الولد وما قبلت احدا منهم قال وما املك ان نزع الله من قلبك الرحمه، وما أملك أن نزع الله من قلبك ماذا؟ قلبك الرحمة. وقد رأيت بعض الآباء يضرب فعلا أبناءه ولا ضرب البعير والله ولا ضرب البعير، فنسأل الله أن يهديه. طيب آخر مسألة ذكرها المصنف مسألة كفر تارك الصلاة، هذه المسألة ستأتي، لأن هذه المسألة ستأتي في باب بعد الباب فنرجوها إلى الباب النار إن شاء الله تعالى نتكلم عنها. إلى الباب الثاني بارك الله، الباب الثاني خذوا من معنا الباب الثاني الأذان والإقامة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. تعريف الأذان والإقامة: الأذان لغة للإعلام، قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة هي مصدر أقامة وحقيقته إقامة القاعد، وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشرع. حكمهما: الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. المسألة الثانية شروط صحتهما: الإسلام فلا يصحان من الكافر، العقل فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات، الذكورية فلا يصحان من المرأة للفتنة لصوتها ولا من الأنثى لعدم العلم لكونه ذكرا.

أقول وبالله تعالى التوفيق سائلاً الآن لمن يرشد وصواب. المسألة الأولى في الأذان لغة وشرعا، فإن كان الأذان هو الإعلام لكن لا بد أن نزيد على التعريف ما تقرر من أن الأصل عدم ماذا؟ عدم الضرر، فيكون إعلاما مخصوصا لا مجرد الإعلام، فليس كل إعلام يسمى ماذا؟ يسمى أذانا. فهو إعلام بخبر مهم يترتب عليه شيء عظيم. يبقى إذن الأذان فارق الإعلام، فالإعلام يسمى عام للإخبار، والأذان يسمى ماذا؟ يسمى خاص لما يكون من الإخبار بعظيم يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه شيء. قال الإعلام بدخول الصلاة بذكر مخصوص، قلت يحسن أن يزيد التعبد لله لأن الأذان عبادة. شرعي والأصل في العبادة، في العبادة في التوقف من جهة، وأنها لا تكون عبادة إلا بنية، ولهذا قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ عليه ماذا؟ أجرا، لأن أخذه الأجر قد ينفي عن أذانه صفة ماذا؟ العبادة، فيكون قد اتخذ الأجر فجعل الأذان ماذا؟ عملا ومكسبا. فلهذا قال اتخذ مؤذنا لا يتخذ عليه أجرا. طيب، بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة، قلت الأولى أن يقيد بالصلوات الخمس، إذ قبل وقت الصلاة يشمل العيد والكسوف، والعيد والكسوف لا أذان له، فالأولى أن يقول التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلوات الخمس، إذ لا يشرع الأذان لغيرها من كسوف واستسقاء وعيدين. وهنا فائدة، ولو شرع الأذان فيما يفعله بعضهم في الرقي من تأذين الراقي في أذن ماذا؟ في أذن المصروع، بدعوى أن الشيطان يفر من الأذان وله ماذا؟ وله ضرر. فهذه الفضيلة للأذان لا تجيز هذا الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقول وما استعملوا الأذان في رخ. قلت بل وأذان المولود فيه نظر من جهة الثبوت، فخبر الأذان والإقامة معا منكر، وخبر الأذان بلا إقامة ضعيف، وكان تضعيف من تراجعات شيخنا الألباني والاستدراك من طبيعة البشر، والرجوع عن خطأ أولى من ماذا؟ من التمادي فيه. وهذه ذهبية البنية، أن رجل لم يعرف بالجمود على قول رحمه الله تعالى، قولنا بذكر مخصوص، قلت فتسمية الأذان ذكرا معنى حسنا، هذا يعني أن ألفاظ الأذان مخصوص فلا تجوز زيادة عليه، لأن الأصل في الذكر التعبد بلفظه، ما ينفعش في الذكر أنت تتعبد بالمعنى، ولذلك لما قال الصحابي وبرسولك الذي أرسلت، ده معنى ولا لا؟ معنى أنه لا وبنبيك الذي أرسل. فإذا يا طلبة العلم الأذان ذكر، وهذه مسألة مهمة جدا، فائدة عظيمة. والأذان ذكر عند الأمور سوى الأحناف، جعل الأذان خبرا. إيه اللي هيفرق من الأذان يكون ذكر وخبر؟ نحن بارح مجوزين أذان الصبي وأذان المرأة، ولا يشترط له وضوء ولا يشترط له استقبال قبلة ولا ولا ولا، لأن عندهم ده مجرد خبر. هل يلزمني الآن لما أقول لك خبر؟ تمام؟ مثل الخبر مثلا أحمد العدوي يتزوج يوم الجمعة، هل يلزمني أن أنا أستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى؟ هل يلزمني أن أنا أستقبل الخبر وأقول هذا الخبر؟ إلا أن يكون العدوي وليا. ما يلزمني. هل يلزمني في هذا أن أكون متوضئا عندما أقول هذا الخبر؟ ما يلزمني. صحيح؟ ولا يستحب. لكن إذا كنت جعلنا الأذان ذكرى يبقى يستحب ماذا؟ أن تكون متوضئا. يستحب أن تكون مستقبلا للقبلة. يستحب إلى آخره، فإنك ستعطيه أحكام الإيه؟ أحكام الذكر. ومن جعله خبرا أعطاه أحكام الإيه؟ أحكام الخبر. ومن هنا تأتي خطورة التقعيد والتقسيط. شو الأحناف لما قعدوا الأذان خبر، بنوا على هذه القاعدة إيه؟ فقه هذا الباب. فخالف الجمهور في كثير من المسائل. أما الجمهور فلما كان الأذان عندهم ذكرى بنوا على هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، من استحباب كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى التفصيل والإيه؟ والتقعيد. ذلك عند الأحناف يجوز أن المرأة تأذن. يجوز. وطبعا الجماعة بتوعنا دعاء آخر الزمان روح مستعين المسألة التي كانت تؤذن فتأم بالمرة، وراحت وصل الأمر طبعا الآن عملت إيه؟ أمت الناس في الصلاة على ما عددنا جميعا، وشهدنا هذه الفضيحة مما يسبق عليها قول القائل يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال. فالشاهد يا طلبة العلم اللي قولنا بذكر مخصوص في معنى حسن أن الأذان ماذا؟ ذكر. واضح؟ يبقى هذا هو الأذان ماذا؟ لغة وإيه؟ لغة وشرعا. المسألة الثانية حكمهما. قال الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفاية. قلت أما كوني أي الأذان واجبا فهذا مذهب الجمهور، واحتج له بحديث مالك بن الحويرس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وفي قوله فليؤذن لكم أحدكم دلالة على الوجوب، مما مضى تقريره بالأمس. ما الذي مضى تقريره بالأمس؟ أن فعل المضارع لما دخل عليه لام الأمرية ينقطع عن الزمان ويدل على الأمر والإيه؟ والوجوب. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم فسمع أذان كف يدا، فلا يمكن أن يكون مستحبا وقد حصلت به عصمة الدماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان عصم ماذا؟ عصم الدماء، وهذا يدل على وجوبه. قلت ومتى كان من شعائر الإسلام الظاهرة؟ والأصل من شعائر الإسلام الظاهرة الوجوب. قال الشوكاني والأذان وسيلة لغاية، فأما الغاية أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل. فلما وجبت الغاية وجبت الوسيلة للقاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. قلت وتجب الإقامة تبعا لماذا تجب الإقامة تبعا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة ماذا؟ أذانا، بقوله بين كل أذانين ماذا؟ صلاة. وتسميتها أذانا دل على وجوبها، بل لعلها من وجه أوجه، ذلك أن الأذان قد يسقط للصلاتين المجتمعين أو إحدى الصلاتين المجتمعتين، صح ولا لا؟ بينما لا تسقط ماذا؟ الإقامة. فإنما يفعل الإقامة للصلاتين صلاة صلاة، بما يدل على ماذا؟ على أنها أوجب من الأذان من وجه. أما أنها من فروض الكفاية، لأنه طلب فعل بكف أو بقطع النظر عن الفاعل، واضح يا طلبة العلم؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: قال شروط صحتهما الإسلام فلا يصحان من الكافر. قلت لأن الكافر لا تصح منه عبادة البت، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى في أخرى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فمنع الله قبول نفقتهم لسبب الكفر ابتداء إلى أنهم كفروا بالله ورسوله، ثم أكد منع القبول بقوله: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. العقل: فلا يصحان من المجنون والسكران، فوائد المميز كسائر العبادات. أما المجنون والسكران فإنهم لا تصح لهما عبادة، ولهذا إنما يختبر المجنون يوم القيامة، لأنه لا تصح له عبادة في الدنيا. وأما السكران لقوله تعالى: فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال في التعليل سبحانه وتعالى ماذا عنده. ولهذا رب العالمين نهاه عن ماذا؟ عن قربان الصلاة، وهذا نهي بدلالة المفهوم عن قربان ماذا؟ الأذان، لأن الأذان بالنسبة للصلاة كالوسيلة من هذا لغاية، فمنع الغاية يستلزم منع الوسيلة، لأن الأحكام أو لأن الوسائل أحكام المقاصد. قوله غير المميز: فلا يشترط البلوغ في المؤذن إلا من خلاف الأحناف، وذلك لأن الأذان خبر، وخبر الصغير رد، خبر الصغير رد عند الأحناف. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر من زيد بن أرقم فيما أخبر عن عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. فخبر الصغير رد. قلت: إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم، فقالوا أحدكم يعم الصغير والكبير، وقد ذكر عبد الله ابن أبي بكر قال: كانت عمومتي يأمرونني بالتأذين وأنا غلام، عبد الله ابن أبي بكر وأنا غلام لم أحترق، وأنس بن مالك شاهد. قلت والأصل عدم الاشتراط، والقياس على الإمامة قوي، فإذا جازت إمامة الصبي جاز أذان ماذا؟ أذان الصبي. الذكورية. فأباح الأحناف أذان المرأة لعبرة للفتنة بصوتها، وذلك لأن الأذان خبر، وخبر النساء مقبول، قلت إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم يصدق على الرجال دون النساء، ولهذا قال عمر أولا تبعثون رجلا، وبوب عليه البيهقي المرأة لا تؤذن للرجال. قلت ذاك أن الأذان للضرب من الولاية، والمرأة ليست من أهل الولاية، ولم يقع في السلف قط أن امرأة كانت تؤذن للرجال، فضلا عما يشترط، فضلا عما يستحب ويجب فيه المؤذن من علو الصوت ونداوته، وهذه صفات منتفية شرعا في ماذا؟ في صوت المرأة، فلا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها، ولا يجوز للمرأة أن تتكلم بصوت ماذا؟ ندي. وهذا قول تعالى فلا تخضعن للقول، لأن الأذان يستلزم جمال صوت. دليل النبي عليه الصلاة والسلام أخذه من عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو أحق به، وذلك أن كان بلال أندى منه صوت، فلا يجوز المرأة أن تؤذن لماذا؟ للرجال. قلت أما أن تؤذن المرأة للنساء فنعم، لفعل أمنا عائشة رضي الله عنها ورضاها، كانت تؤذن وتخيل، وسئل ابن عمر عن أذان المرأة فقال أنا أنهى عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله. قلت ولكن الخلاف في أذان النساء للرجال وليس في أذان النساء للنساء. فإذا كان الأذان بين النساء بعضهن البعض فهو سنة ليس بواجب، يكون من باب الذكر. أما الأذان للرجال ولعموم المسلمين فهو ماذا؟ فهو واجب للإعلام بدخول وقت الصلاة، وعليه فهذه مفارقة تنفي الثاني وتبيح الأول. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. لا يتأخر المغرب صح ولا لا؟ أقم الصلاة طرفي النهار وطرف الشيء أوله صحيح؟ شرف تعالى نصلي صلاة المغرب ثم بعد ذلك نجلس في ما في درس النبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. كانت آخر مسألة معنا يا طلبة العلم وهي مسألة الذكورية. قال ولا من الخنسى لعدم العلم بكونه ذكرا، لأن الأصل عندهم أن الخنسى ليس ذكرا، وإنما الخنساء إما أن يكون أنثى إذا كان مشكلا، ولهذا فهو يورث إرث ماذا؟ إرث أنثى. لكونه ليس بيقين ذكر، وما ليس بيقين ذكر كان عدما، يعني كان أنثى. قال أن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة، فيجوز قبل الوقت وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. يبقى اشتراط أن يكون الأذان في وقت ماذا؟ الصلاة. قلت وأحبه أن يكون في أول الوقت، لما كان بلال رضي الله عنه يؤذن أول الوقت لا يخرب، يعني لا يخرب يعني لا يتأخر، لأن الأذان هو إعلان لدخول الوقت. فلذا كان الأحب أن يكون عند ماذا؟ عند أول الوقت. فلا يجوز الأذان قبله. لأن الأذان عبادة مسببة لا تشرع إلا لوجود سببها، فإذا عدم سببه لم يشرع. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمنا، يعني على الوقت. أما الأذان بعد الوقت فيجوز لعذر، وذلك لحديث بلال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل يكلأنا الليلة، يعني يضمن لنا صلاة الغداة، فناموا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، يبقى ليس من شرط أن يكون الأذان أول الوقت، وإنما الشرط أن يكون داخل الوقت، فإن كان خارج الوقت لعذر لا بأس، وأحبه أول الوقت ولا يجوز قبله، لأن الأذان عبادة مسببة لا توجد إلا بوجود ماذا؟ سببها. يا طلبة العلم، قوله أن يكون الأذان مرتبا، وذلك لأن الأذان ذكر، والأصل في الذكر التوقيف، والترتيب من حقيقة التوقيف. والترتيب هو الأصل، فلا يعدل عنه إلا بدليل مستقيم، فلا يعدل عنه إلا بدليل مستقيم، يعني الترتيب هو الأصل. رب العالمين قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم، لا يجوز لك أن تخالف هذا الترتيب فتذهب تعطي العاملين عليها قبل من؟ قبل المساكين وماذا؟ والفقراء، لأنه لو لم يكن الترتيب مرادا لما كان هذا هذا الترتيب، فإن رب العالمين أراد الترتيب لا شك، لأنه عدم إرادة الترتيب ينافي الحكم، فالترتيب هو الأصل، فلا يجوز الأذان ولا مرتبة. قلت خاصة أنه لو لم يكن مرتبا لاشتبه على الناس، لاشتبه على من؟ على الناس، فيفوت المقصود من الإعلام بدخول الوقت ونداء الناس إلى الصلاة. قال: وكذا الإقامة. وكذا الإقامة، قلت لأن الإقامة أذان، وما يتنزل على الأذان يتنزل على ماذا؟ على الإقامة، إلا ما فرق الدليل، وذلك بقاعدة الاشتراك في الحكم تقتضي الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم. قال: أن يكون الأذان وكذا الإقامة باللغة العربية وبالألفاظ العربية التي وردت بها السنة. قلت: هذا محل اتفاق عندهم، إلا من خلاف فرعي للشافعي، لأنه إن لم يكن بينهم عربي ولا من يحسن العربية جاز الأذان بغير العربية. قلت: يشهد لهذا الاتفاق أن الأذان متعبد بلفظه، لأن الأذان مش مجرد خبر، لأن لو مجرد خبر أقول لك حضر فلان، وممكن أقول لك جاء فلان، صح؟ فيجوز في الخبر التصرف بما يحقق المقصود الإخبار، صح؟ في فرق بين حضر فلان، جاء فلان، أتى فلان، لكن الأذان ليس خبر، فيجوز بكل لفظ، إنما الأذان ذكر، صحيح؟ والأصل في الذكر التعبد لله بماذا؟ بلفظه، التعبد لله بماذا؟ بلفظه. قلت: وقياسه على أسكار الصلاة صحيح، لأن الأذان والصلاة عبادتان، عبادتان كانت الأولى الوسيلة للثانية، والوسيلة لا تنفك عن الغاية، قال. المسألة الثالثة من الصفات المستحبة في المؤذن أن يكون عدلا أمينا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذان لم يكن كذلك. إذا إذن استحب ماذا؟ أن يكون عدلا أمينا. قلت: عليه فيجوز أذان فاسق ويصح. ولكن الذي يظهر أن العدالة واجبة في المؤذن إن لم تكن شرطا، لقول عليه الصلاة والسلام: المؤذن مؤتمن. مؤتمن هنا إيش في الإعراب؟ خبر، صح؟ مؤتمن هنا ماذا؟ خبر، فقوله المؤذن مؤتمن. فقوله مؤتمن يعني عدل. ولأن الأذان ضر من الولاية، والأصل في الولاية ألا تنعقد ابتداء إلى لمن؟ إلى العبد. فلا يجوز أن تعقد الولاية لمن؟ أن تنعقد الولاية لفاسق. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: والمؤذنون أمنا، والمؤذنون أمنا. المسلمين على صلاتهم وسحورهم. قوله: أن يكون بالغا عاقدا، وقد مضى معنا صحة أذان الصبي المميز بحديث مالك بن حويرث: وليؤذن لكم أحدهم. قال: أن يكون عالما بالأوقات ليتحضرها فيؤذن في أولها، لأنه لم يكن عالما ربما غلط أو أخطأ. قلت: هذا أصل شرعي، أن من تلبس بعبادة وجب عليها أن يتعلمها، وقد سمى الله تعالى نصارى بوصفهم ضالين أي جاهلين يعبدون الله تعالى على جهل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المعزل مهتمن، وفي قوله مهتمن معنى شرط العلم بالأوقات. فلن يكون عالما بالأذان أحكاما لمن تعلق أو لمن يترتب على علمه بالأذان من عبادات كالزيادة في الأذان حين كما في المطر يقول الصلاة في الرحال، كما في المطر يقول الصلاة في الرحال، فيحفظ المسلمين من الخروج في الأذى وما ترتب على واجب لا يكون إلا واجبا. فإذا كان حفظ المسلمين يتعلق بأذانه وحفظ المسلمين واجب، كان علمه بأحكام الأذان ماذا؟ واجبا، لما يحفظ المسلمين من الشر. قال أن يكون صديقا ليسمع الناس، قلت كذلك أن يكون مدي الصوت، وأما كونه صيطا لأن الأذان إعلام. ولا يتحقق الإعلام إلا بكونه صيفا، وكلما كان قوي الصوت كلما حصل الإعلام بأذانه. ولهذا قال في الفضيلة صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مدى ماذا؟ مدى صوته. وأخبر أنه ما يسمع من شجر ولا حضر ولا مضر إلا شهد له يوم الدين، وهذا مما يقوي استحباب كونه صيدا. قلت أما أن يكون لدي الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأذان من عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو أولى، فعبد الله بن زيد بن عبد ربه أولى بالأذان، وذلك لأنهما صاحب الرؤية، فما كان ليأخذ الرؤية من صاحبها ليقول علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. وهذا والله لا يشهد له وبه الواقع فعلا، فإن مؤذنا تسمعه يدعوك ماذا؟ إلى الصلاة دعاء لله، هذه حقيقة فعلا. بل إن بعض المؤذنين يزيد على نداوة الصوت بخشوع، وهذه منظومة أخرى في الأذان. وفعلا أذكر رجلا مؤذنا للحرم واسمه الشيخ فاروق حضراوي، فعلا كلما أذن في الحرم المكي أخذ الناس شيء، فكنت أطوف مرة والناس من عادتهم في الطواف يجهرون حتى تجد الطواف كأنه حين مظاهرة، فإذا به قد رفع أذان الفجر الأول فلا أكاد أسمع في الطواف صوته، وذلك لأنه أخذ الناس بجمال ونداوة صوته وخشوعه. وصرت أقول فيه فعلا هذا الرجل حول الأذان إلى معنى آخر، لعلك تجد الأذان في نداوة الصوت وجماله في كثير، ولكن الذي يأخذك معنى دعوة الصوت خشوعا وتأملا وتدبرا هذاك شيء آخر فعلا. وفعلا الإنسان يجب خشوعا عندما يسمع الأذان، وهذا جديد، فالناس في عادة الأمر يقربون الأذان، ولكن أنهم يقربون ثم يخشعون فتلك أخرى. ولذلك أحسب أن رجل له محبة شديدة في قلوب ماذا؟ في قلوب الكثيرين، حتى من الناس من يترقب أذانه ويكاد لا يعرف مواعيده ومتى يؤذن. فأقول هذا معنى وللأسف مفقود في الأذان. فكثير من المؤذنين اليوم يؤذنون سطوة، ويؤذنون باعتبار القدم، ويؤذنون باعتبار قهر الصوت، ويؤذنون باعتبارات غير الاعتبارات الشرعية من نداوة الصوت وجماله. ولذلك انظر لشرفه، جعل له فضيلة عجيبة، قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة هم المؤذن، وطول العنق كناية عن ماذا؟ عن الشرف. صح، اسمع في التعبير الداري يقول لك ايه؟ ده طول رقبت. طول رقبت يعني اصابني شرف مما فعل. صحيح. فالشاهد طول الرقبه كنايه عن ماذا؟ عن الشرف. وقيل لانهم يستشرفون بطول الرقبه كثيرا من نعم الله عز وجل التي لا يستشرفها ماذا؟ غيرهم، فيطالعون بطول الرقبة من النعيم ما لا يطالع غيرهم. ذكر القولين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أن يكون متطهرا، قلت لا وجوب للإعدام دليل على الوجوب والشرط، وذاك أن الأذان ذكر، وإن كان الذكر يشرع على كل أحيان، على كل الأحيان، إلا أنه لا خلاف أنه أحب أن يكون متطهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير تراب. قال أن يجعل أصبعيه في أذنيه، قلت استحبابا لا وجوبا، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بلا، ترغيبا من قوله ارفع أو أرفع لصوتك، فيما أمره أن يضع أصبعيه في أذنيه فإنه أرفع لصوتك، وقد كان بلال يفعله كما روى بعضهم عنه قال رأيته وأصبعاه في أذنيه. نعم، فين جبتها قائمة المستقبلة في نسب فيها زيادة دي؟ أحسنت يا أحمد. طيب، نعود إلى خامسا وسادسا. أما خامسا أن يكون متطهرا، صحيح مش كده؟ في بعض النسخ بتكرار أن يكون متطهرا، صحيح، إنما جاء في نسخ أخرى أن يكون قائما مستقبل القبلة. واضح. قال وأن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح. قلت فائدة، فمن قال إنما يفعل ليراه الناس عن بعد فيعلمون أنه يؤذن، وعليه فمن كان يؤذن داخل المسجد فلا يدير وجهه لانقطاع العلم، ولأن وسائل الإسماع تقوم مقام تلك العزمة. وإن قال بأن أصل في الأحكام الشرعية التعبد، وذاك أن عمر رضي الله عنه لم يترك الاتباع مع أن علة الاتباع ماذا؟ ذاهبة. إيه الاتباع؟ أن يكشف الكتف الأيمن في الطواف، فإن الصحابة إنما فعلوه إغاظة لمن؟ للمشركين. فلما قال لعمر وأين المشركون؟ صحيح؟ ففتح الله علينا ماذا؟ مكة. ولا معنى لكشف الكتف الإيه؟ الأيمن، فإنا قد فعلنا رأينا به المشركين. قال عمر لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل استدارة المؤذن معلولة بعلة أن يراه الناس عن بعد فيعلمون أنه يؤذن، قصر ذلك على المؤذن يؤذن في المنارة. صحيح؟ فإذا لم يكن تكن منارة وكان الأذان في داخل المسجد فلا معنى لإدارة وجهه يمنة ويسرى. هذا لمن قال بأنه معلم. ومن قال بأنه ليس معللا وإنما علة التعبد قائمة، فإن هذا من باب ماذا؟ التعبد لله بإدارة وجهه يمنة ويسرى. صحيح؟ لم يسقط الحكم. وهناك من يقول ولو كانت هذه علة فلا يلزم من سقوط العلة لسقوط ماذا؟ الأحكام. فإن عمر لم يسقط الاتباع مع ذهابه سببه وعلته. قلت والأولى التعبد، لأن الأحكام الشرعية إذا دارت ما بين التعليل والتعبد فالأولى ماذا؟ فالأولى التعبد. ولا يلزم من كونه أن علة إدارة وجهه هي علم الناس به مؤذنا عن بعد أن تعدم في ذلك علة أخرى. وتكفينا علة التعبد أن تكون هذه الاستدارة للتعبد، ولا يلزم من ذهاب الأحكام ذهاب العلة ذهاب الأحكام. نعم. هنا في المجلس زي ما انت بتقول داخل المجلس، ففي واحد اخر لم يسمع وقاعد هنا فانا لما بستفيد كده وكده فيعلم يكون هذا احسن. لكن بالنسبه لسيدنا عمر ده كان بالنسبه للمشركين، مش مشركين بقى لكن ده في واحد اخر مسلم فلابد ان احسنت حق. ثامنا ان يترسل بالاذان ان يتمهد. قلت أن يتمهد في الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. وفي بعض الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نرتل يعني الأذان، والترتيل معنى في التمهل. قال المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، فذكر حديثين محذورتان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة. ثم قال لحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن ينكر الإقامة، فتكون كلمات الأذان مرتين وكلمات الإقامة مرة إلا في قوله قد قامت الصلاة لا إشكال. وإن رجع في الأذان قيل رجع يعني يخفض صوته بالشهادتين يعني قبل الجهر بهما، وفي ذلك سنة كما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم. قلت والخلاف في أي الأذانين، فذهب نفر من أهل العلم إلى أنه يقول الصلاة خير من النوم في الأذانين، وذلك لأن قوله أذان الصبح يعم الأذانين معا. قلت ولكن من قال بإطلاق الصبح، والصبح في الإطلاق والأذان الثاني للأول، فتكون الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. ومن قال بالتعليل أن الأذان الأول إنما شرع لينقذ نائمكم وليرد قائمكم، جعل الصلاة خيرا من النوم في الأذان الأول، فماذا تقولون؟ هذه ثلاثة أقوال. من قال الأذان الصبح ما يصدق على الأذان الأول يصدق على الثاني، قال هي في الأذانين صحيح. ومن قال بالتعليل قال لتعليل الأذان الأول لينقذ ماذا؟ النائم، فتكون الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، تمام. ويظهر نحن مع هذا السهر الطويل لسنا بحاجة إلى الصلاة خير من النوم بعد فضيحة السهر الطويل هذه، والله المستعان. قد علمت شيئا عجيبا ولا بأس يستأنس بهذا، أن هناك غدد، هذه الغدد لا تعمل إلا بالليل ولا تعمل إلا بالظلام، وتفرز مواد، هذه المواد تقي البدن من الأمراض الخطيرة. ولذلك لا عجب أن كنت ترى الصحة في أجدادنا الذين ينامون ماذا؟ ظهر العشاء، فينعمون بهذه الفائدة الصحية العالية من نومهم ظهر العشاء ومن نومهم في الظلام ونحو ذلك، مما حرمنا أنفسنا تلك الفائدة بهذا السهر المر. وأنا أقول بهذا السهر فعلا المر، لأن أغلب هذا السهر لا يكون في ماذا؟ لا يكون في فائدة، والله لا يكون في فائدة، أغلبه لا يكون في فائدة قيام ولا في فائدة مطالعة علم ولا مدارسة ولا حتى في فائدة يعني اجتماعية من سمر وإناس طيب بين الأهل والولد والأبناء. فنسأل الله أن يتوب علينا والله من هذا السهر المر. فهنا الآن المسألة بقت مشكلة، هل نفعل في الأذان الأول بالتعليل ولا نفعل في الأذان الأول بمنطوق الحديث كان في أذان الصبح، وأذان الصبح في الإطلاق هو الأذان الثاني، لأن الأذان الأول ده أذان عارض صحيح، ولا نفعل في الأذانين معا لأن ما يصدق في الأذان الأول يصدق في الأذان الثاني؟ نسمع منكم يا طلبة العلم. قول يا عم. قال بارك الله فيكم، الأصل في صلاة الفجر أنها في كل صلاة، وأن الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت في كل أذان. الثاني الأصل في صلاة الفجر أنها في كل صلاة، والأذان الذي يكون بعد دخول الوقت في كل أذان، وأن الزيادة التي ثبتت في السنة تكون في الأذان الذي زيد على هذه الصلاة وهو الأذان الأول. طيب يقول عمرو بأن الأصل في الأذان الثاني هو أذان الفجر أنه ككل أذان، فتكون هذه الزيادة في الأذان الأول لأنه أولى بها من جهة أنه هو في الأصل أذان زائد، فيكون أولى بالزيادة في الأذان من الأذان الثاني. وهذا مما يقوي أن التعليل الصلاة خير من النوم إيقاظ النائم، وهذا الإيقاظ يحصل بالأذان الأذان الأول، إن الأذان الأول إنما شرع لماذا؟ ليرد قائمكم ليوقظ نائمكم إلى آخره. غير بالنسبة للأذان الأولاني ما فيش صلاة خير من النوم، دي على سبيل الناس بيبعت فيه ما بيقولش صلاة خير من النوم إلا في الأذان الثاني، حتى عشان يقوم لأن قال عندما تسمعوا بلاد فكلوا واشربوا، عندما تسمعوا من المكتوب. يعني أنت عايز حضرتك تقول إن الأذان الأول ده ما فيش صلاة، لو جعلنا في الصلاة خير من النوم لبس على الناس، ما بيسمع بقى ما فيش صلاة لبس على الناس فيظنوا الأذان الثاني، فلو جعلناه في الأذان الأول فيظن هذا الرجل أنه الأذان الثاني فيقوم. طب ما هذا هو المقصود، هو مقصود الشارع من الأذان الأول إيه؟ إيقاظ النائم يتهيأ لصلاة الإيه؟ عشان الصيام عشان الصيام الناس أول ما يسمع الأذان الأولين ده يقوم عشان يأكل اللقمة يعمل كده وخدها حضرتك ويقوم بقى يصلي. أما لما يسمع الصلاة خير من النوم يفكر الأذان الثاني. مسألة الصيام مسألة أو علة عليلة ليه؟ لأنه حتى لو كان يأكل حال الأذان ففي إذن شرع، فإذا تبين له بقول الأذان الصلاة خير من النوم أنه الأول تابع طعامه غيره. طيب قول يا استاذ محمد. هذه الروايه صحت عندك؟ نعم صحت صحت. هو ده السؤال يقول يا حق عبد الناصر قول. نعم يعني ما هو التعبد حاصل بقول الصلاة من النوم في الأذانين. طيب قلت وقولها في الأذان الأول راجح على تعليل قوي وهو أنها شرعت لإيقاظ النائم، كذلك كانت لئلا تمنع الصائم سحوره، ولابد من تمييز الأذان الأول عن الثاني. وكذلك لتنبيه القائم ليتم صلاته. فكان بهذا التعليل القوي أولى بالأذان الأول. وذلك لأن التعليل لأن الزيادة أولى به من الأذان الثاني. أما كونها في الأذانين معا فبعيد، لأنه لا بد من تمييز الأذان الأول عن الثاني لئلا يلبس على المسلمين، لأن لو كان الأذان الأول كالثاني ممكن يلبس على المسلمين، كامرأة مثلا تصلي وتريد أن تصلي فلو سمعت الأذان الأول كالثاني لم تتبين، فيمكن تعمل ايه بعد الاذان الاول؟ تظنه صبحا فماذا؟ فتصلي قبل الوقت. ولكن لما يميز بالصلاه خير من النوم، بالصلاه خير من النوم، فانها ماذا؟ فانها تصبر. فارى ان الحاقه بالاذان الاول اول. المساله الخامسه ما يقول سامع الاذان وما يدعو به بعد. يستحب لمن سمع الاذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قلت قوله النداء يعني الأذان. وذلك لأن النداء معنى في الشيوعي الذي لا يكون في الإقامة، إذا الإقامة خاصة بما تكون داخل المسجد ليس فيها معنى الإعلان، وعليه فلا يشرح حال الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم. وأما أن يقول مثل ما يقول المؤذن فهذا محل اتفاق، وإنما الخلاف فيما يقول في الحيعلتين. فقال فريق بتقييد المطلق، فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الايه؟ في الحي على تيني، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال آخر بأنه يقول هذا طارة وهذا طارة، طارة يقول ها حي على الصلاة حي على الصلاة، وطارة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، من باب الجمع بين الدليلين. وقال فريق إنما يقول مثل ما يقول المؤذن ويزيد في الحي على تين لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مذهب ماذا؟ جمع ما بين الدليلين. قلت والمذهب الأخير أقوى، لأن زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله لا تنفي أن يقول مثل ما يقول المؤذن في الحي على تين، ويترجح هذا بما فيه من مزيد ذكر، ويترجح هذا بما فيه من مزيد، لأننا حيذكر بماذا؟ بحي على الصلاة، وهيذكر بلا حول ولا قوة إلا بالله، ومزيد الذكر أولى من بعضه، لأمر الله تبارك وتعالى المسلمين بالذكر كثرة، واذكروا الله كثيرا. وفي ذلك من إعمال الدليلين، وذاك أولى من وجه الأصولي. قال وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله. قلت للأصل العام فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وأما قول العامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. والأصل في الذكر توقف. قلت كذلك قولهم في الإقامة أقامها الله وأدامها، فكذلك لا يسكت. وذلك للأصل العام، الأصل في الذكر التوقف. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وأحبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وذلك لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصلاة عليه بهذا. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أدي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. قلت لا يزيد بقولهم آتي سيدنا محمد، لأن الأصل في الذكر التعبد بماذا؟ بلفظه. وإنما الذي ينهى عنه من ذكر اسمه المجرد هو النداء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كماذا؟ كدعاء بعضكم بعضا. أما ذكر اسمه مجردا في غير باب النداء كالذكر فذاك أصل، وأما من ذكره في غير ذكر ولا نداء فقال سيدنا أدبا فذاك حسن. يعني واحد يوم يتكلم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، سيدنا محمد قال، هذا لا بأس، هذا ما نختلف عليه، صحيح؟ كذلك في باب النداء لا يقول يا محمد، فهذا أيضا لا نختلف عليه. لكن في باب الذكر عليه ماذا؟ التوقف، لأن الذكر متعبد بلفظ. قلت وكذلك زيادة الدرجة العالية الرفيعة، وكذلك زيادة الدرجة العالية الرفيعة في هذا الذكر فإنها غير ثابتة. انتهى الباب الثاني. وإلى الباب الثالث يا أبا سفيان،

قلت وكذلك بعد خروج وقتها إلا بعذر، فلا قضاء لمتهاون ولا متكاسل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النائم والناس، وتسمية النائم والناس إخراج لما لغيرهما، إخراج لغيرهما من مشروعية القضاء، ولم يسوي الشارع ما بين معذور وغير معذور، ومتهاون متكاسل، ونائم الناس، ولأن القضاء شرع والشرع لا يلزم إلا بدليل. قلت وهذا من ترجيحات ابن تيمية، وهو مذهب ظاهري. يبقى هذه أول مسألة تحت هذا الباب، لا قضاء لمن لمتهاون أو متكاسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النائم ومن والناس، فتسمية النائم والناس إخراج لماذا لما عداهما، فمن جلس عن صلاة حتى يخرج وقتها فلا قضاء له. صحيح. قلت وكذلك لأن القضاء مواساة، والقضاء مواساة لا يستحقها النائم، لا يستحقها المتهاون المتكاسل. وإنما هو مستوجب للعقوبة، وأما كونه سئل عن أحب الأعمال فقال الصلاة على وقتها، فلا يعني بقوله أحب، أن الصلاة على غير وقتها تشاركها في أصل الحب، فإن صيغة أحب لا تفيد في اللغة هذا الاشتراك أبدا، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولا يقول قائل أن ما دعي إليه كان محبوبا. قال وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. يبقى أولا وقت الظهر، قلت وأول وقتها زوال الشمس، والزوال هو ميلها بعد استوائها عمودي، يعني إذا جاءت الغروب. وأما آخر وقتها فعلى ما قال المصنفون أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويكون ذلك بحساب الزمان الذي بين وقت طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ثم ينصف الوقت. ومثال لو كانت تطلع الشمس الخامسة وتغرب الخامسة فبينهما كم؟ 16 ساعة. صحيح؟ إذا كانت الشمس تطلع الخامسة وتغرب الخامسة 16 ساعة، تمام؟ إيش المشكلة؟ إيه؟ طيب احسب ست ساعات بعد الخامسة فتكون كم؟ الحادي عشر، فيكون هذا إيه؟ هذا وقتها واضح. قلت فرع ويستحب تعجيل الظهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيه جهن. قلت وهنا فائدة عارضة، فلا يجوز ما اعتاد عليه الناس اليوم من قائمة المواقيت المحددة سلفا، وذلك من وجوه: أولا، لأن الصلوات كما جاء في الحديث حينا تقدم إلى أول الوقت وحينا يستحب تأخيرها، وحينا يستحب تأخيرها، فيكون ذلك أرفق بالناس. وتلك القائمة تخالف السنة على هذا الأصل. ثم هي ثانية من سلب الإمام حقه بالإذن بإقامة الصلاة، قلت فائدة والإبرار هو تأخير الصلاة يعني إلى قرب العصر اتقاء لشدة الحر وما ينتفي في شرعنا وما يدفع من المشقة. صلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت صلاة الظهر، أي من صيرورة ظل كل شيء مثله، وتنتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاصفرار، ويستحب تعجيلها في أول الوقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم تأخيرها بقوله: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وأخبر عن وقوعها في اصفرار الشمس بأن هذا من صلاة المنافقين، فقال: صلاة المنافق يرقو الشمس إذا كانت بين قرني شيطان قام فركع أربعا لا يدري كم صلى. قلت فهذا فعل المنافق من كسل ترك الوقت الأفضل، ومن فعلها في الكراهة، ومن نقرها لا يدري كم صلى. قال: وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في كتابه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قلت وذلك بصريح قوله صلى الله عليه وسلم، وهو نص في رفع الخلاف الذي بلغ 20 قولا، على ما نقل الحافظ ابن حجر، قول في الصلاة الوسطى بلغ 20 قولا على ما قال الحافظ ابن حجر، ولكن الحديث الذي معنا نص في رفع الخلاف إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخبر أنها الصلاة الوسطى بما عوضت على من قبلنا فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، قلت ولهذا جاء فيها الوعيد خاصة بما ذكر المصنفون: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فإذا قال ابن القيم: حبط عمله يعني عمل يومي لا مطلق عمله. وذلك لأن قولهم عمله فالهاء تعود إلى ما يتعلق بتلك العصر، وهو عمل ماذا؟ عمل اليوم. تغتسل وازرة وزرة أخرى في الأصل الشرعي. قال: وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها في أول وقتها، وتبحديثه صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قلت: كذلك قوله المغرب وتر النهار، فلا يكون وتر النهار أن يتأخر إلى ماذا؟ إلى الليل، وإنما لابد أن يصلى في الوقت الذي ينتهي فيه ماذا؟ النهار، ويبدأ دخول الليل ليصدق عليها أنها ماذا؟ وتر النهار. وإذا قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، طرفي يعني أول طرف وأول الشيء، صحيح؟ وقد قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، والطرف هو أول الشيء، ويعني من طرفي النهار ها هنا الصبح وماذا؟ والمغرب. قال: إلا ليلة مزدلفة للمحرم بالحاج فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء مع تأخير. قلت: نسكا لا سفرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن المغرب يومها: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. والذي يظهر أنه جمع نسك لا جمع سفر. إيه الفرق بين جمع نسك وجمع سفر؟ لو قلنا بأنه جمع سفر إذا أنت مخير أن تفعل ولا إيه؟ ولا تفعل. لو قلنا جمع سفر يبقى من يحج من أهل مكة لا يجمع، لأنه ليس إيه؟ ليس مسافر، لكن يظهر أنه جمع نسك متعلق بنسك ماذا؟ الحج، فيجمع المسافر وغير من. قال: أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. قلت: أما قوله إلى نصف الليل ففائدة عزيزة، وقول العامة العشاء ممدودة، وقول العامة العشاء ممدودة وقول العامة العشاء ممدودة يعني إلى الفجر، فغلط شنيع. Thank you. الأمل وعالم الصلاة. لما انتظر من الإسلام المسيح اعترف الله من الصلاة فكل قمه إلى نصف الليل الأوسط فهذا آخر وقتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ولهذا قال في حديث ابن عمرو لولا أن أشق على أمتي لأمرت من يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو نصف. وبهذا يقيد عموم قوله أن وقت الصلاة ما لم يجيء وقت الأخرى. وبهذا يقيد مطلق قوله وقت الصلاة ما لم يجيء وقت الأخرى. وبهذا تعلم أن قولهم العشاء ممدودة يعني إلى الفجر فقط. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها عن ثلث الليل أو نصف. والرواية أنه صلاها حتى ذهب عامة الليل فلا يعني عامة الليل الفجر وإنما يعني بعامة الليل أي ذهاب ثلثه أو نصفه لأن الثلث كثير. قال وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ويستحق تعجيلها قلت وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فتخرج النسوة لا يعرفن من الغلس والغلس هو السواد وأما رواية أسفروا بالفجر فالإسفار معنى في التبكير وإن كان يحتمل الإسفار معنى في حصول بياض النهار. قلت فكان مشكلا فرجعنا في دفع المشكل إلى حديث الغلس لأنه ظاهر. قلت فائدة والمشكل في وقت الفجر يعني هذه الأيام ينبغي السكوت عنه لأن هذا ليس من عمل الأفراد ولا شأن الآحاد خاصة أن المسألة ليست محلا لجسد بل هي تحت بحث ودراسة. والأصل صل مع الناس فمتى أقام الإمام الصلاة فإن ماذا نصلي بصلاته فإن أخرها المسلمون احتياطا خيرا فعلا ولكن لا إلزام في هذا التأخير ولا حكم ببطلان صلاة. والقول بتحديد ثوب الساعة على الإطلاق ليس عليه شاهد ولا له دليل وحسبنا اضطراب الخوف في هذا الباب، والاضطراب الموجب للسكوت من جهة، وثانية للاحتياط من جهة أخرى، ولكن من غير إنسان. وإياك ونافخ الكيف. طبعا بعض الناس يتكلم في مسألة أذان الفجر هذه ويبطل بها ماذا؟ صلاة المسلمين. هذا ما ينبغي. الأصل أن تصلي مع الناس، متى صلى الناس أنت تصلي معهم. فإن وجدت مسجدا مؤخرا فحسن، لكن من غير ماذا؟ إلزام. والقول بسود الساعة هذا ما عليه دليل ولا له شاهد أصلا. والمسألة فيها تفاوت ما بين 7 دقائق مش عارف من 9 لكذا، والأقوال في ذلك مضطربة، وهي لا زالت تحت بحث وماذا؟ ودراسة. فنتوقف، خاصة أن هذا ليس من شأن الجماعات الأفراد والأحاد، فإنما هذا شأن الجماعات، وكل شأن للجماعات فالمرجع فيه لمن؟ لولي الأمر. فدع المسألة لا تنازع الأمر أهله كما علم. قال: هذه الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله تعالى توعد الذين يؤخرونها عن وقتها فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو العذاب الشديد المضاعف والشر والخير في جهنم عياذا بالله. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته فليصليها وقت ذكرها، فلا كفارة له إلا ذلك. وكذا ما جاء في ذم صلاة الرجل: يرقب الشمس فيركع أربعا. وهذا نص في تحريم تأخيرها. قلت: يعني إلى وقت كراهتها، فكيف بخروجها عن وقتها؟ فإن هذا أشد. وفي مذهب الحنابلة أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا أن ينشغل بشرطها. قلت: ومثال الانشغال بشرطها كمن قام الفجر جنبا، فانشغل بشرطها من رفع الحدث. ولا يجوز أن يصليها متيمما لعلة إدراك الوقت أو إدراك الجماعة، لأنه له تأخيرها انشغالا بشرطها، فلا يكون مثله متهاونا ولا متكاسلا لأنه انشغل بها عنها، ولا يعدل عن الماء إلى التراب لأنه واجد للماء. قلت: ولا يلحق به إثم، ولا تلزمه جماعة، بل ولا صلاة، وذلك لفوات شرطها فيه. والله تعالى أعلى وأعلم. أنهينا بابين ولا 3 أبواب؟ 3 أبواب. كويس، جيد. نجلس بعد العشاء على الشرط. والشرط هو أن نجلس ساعة. وآمر إن شاء الله تعالى أن نبلغ الخطة اليوم من إتمام كتاب الوتر، يعني من القراءة إلى كتاب الوتر والتعليم. ولو فعلنا لتمت لنا مصلحة كبرى، هذه المصلحة يا طلبة العلم هي أن أنهينا بهذا خمس الكتاب. طبعا خمس الكتاب ثلاثة أيام، فتلك ماذا؟ تلك مصلحة كبرى. ولأجل تلك المصلحة يا طلبة العلم نجلس، ولو جلسنا ماذا؟ ساعة أو ما يزيد على ماذا؟ على الساعة. فإن المصلحة الكبرى تتطلب شيئا من ماذا؟ من الجهد، ولا بأس بشيء من التأخير لأجل تلك المصلحة إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعًا وَنَمَارِقُ لم يكن مصفوفا وزرابي مبثوثا سميع الله لمن حمدا Oh.

السلام.